يقول السائل: ما حكم أكل سمك القراميط أو السلور، وهل صح أنه خنزير البحر وأكله حرام؟ قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال العلامة القرطبي: هذا حكم بتحليل صيد البحر، وهو كل ما صيد من حيتانه، والحيتان هنا معناها كل أنواع السمك، وطعامه هنا هو عبارة عما قذف به البحر وطفى عليه، فهذا طعام. ليه؟ لأن السمك إذا مات طفى على وجه الماء. وقال الإمام أبو حنيفة: لا يؤكل الطافي. الإمام أبو حنيفة فقط من الجمهور العلماء قال: لا يؤكل الطافي، واستدل بحديث بآية: حرمت عليكم الميتة، فجعله من الميتة. لكن هذا طبعا مخالفة للجمهور، وأحاديث كثيرة أخرى يعني في الصحيحين وفي الموطأ أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا ماء إلا ما نشربه، الماء العذب يعني. فالصحابة ظنوا أن الماء المالح لا يتوضأ منه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فدل على أن ما طفى هو طعام البحر. والصحابة رضي الله عنهم كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لما يعني كانوا في غزوة من الغزوات وأكلوا الشجر حتى تقرحت شفاهم، فألقى الله إليهم حيوانا عظيما يسمى العنبر، وهو حوت عظيم يقال له العنبر، فأخذه الصحابة وأخذوا يأكلون منه شهرا كاملا، الجيش كله يأكل منه شهرا كاملا حتى سمنت أبدانهم، وكان الواحد منهم يركب الجمل ويدخل تحت الشوكة يمر من تحتها، من عظم هذا الحيوان البحري. وكان الرجلان يجلسان في بحر العين، يعني في مكان العين، الرجلان يعني أوسع من الطست، بحر العين أوسع من الطست. فلما قدموا المدينة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: هل معكم منه شيء؟ فأكل صلى الله عليه وسلم، قالوا: نعم. فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: طعمة الله، يعني هذه طعمة أطعمكم الله إياها من البحر. فدل على أن طعام البحر هو ميتة البحر، وما طفى على وما طفى على سطحه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فالإمام أبو حنيفة قال: لا يؤكل الطافي ويؤكل ما سواه. قال: ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك. الإمام أبو حنيفة، وهو قول الثوري، واحتجوا بعموم: حرمت عليكم الميتة والدم. وقال الإمام مالك والشافعي وأحمد والجمهور: يؤكل كل ما في البحر من السمك والدواب وسائر ما في البحر من الحيوان، سواء صيد أو وجد ميتا. والدليل حديث: هو الطهور ماء والحل ميتته، كما ذكرنا. وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث سيدنا جابر في الصحيحين، حديث الايه حوت العنبر الذي أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أكل الصحابة رضي الله عنهم السمك الطافي فوق الماء كأبي بكر وعمر وأبي أيوب وأبي طلحة وغيرهم. وقال الإمام الشافعي لا بأس بخنزير الماء، وقال الليس ليس بميتة البحر بأس، وكذلك كلب الماء وفرس الماء، إلا أن الإمام مالكا كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرم. فالبحر فيه كل شيء، يعني فيه إنسان الماء وكلب الماء وخنزير الماء وكل هذا وطيور الماء، وما من شيء في البر إلا ومثله في البحر، حتى الثعابين إلى الآن موجودة الثعابين في محلات الأسماك، ثعابين البحر، فكلها حلال بنص الإيه القرآن ونص السنة، ولا فرق بين الكلب والخنزير وأي شيء من دواب الإيه من دواب البحر، والله تعالى أعلم.